الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، غير اتجاهه وجهه الثاني. كنا وقفنا على قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية تبين حال بعض الناس الذين يدخلون في الإيمان ويعرفونه ثم يتركونه ثم يرجعون إليه ثم يتركونه ويستمروا على كفرهم. وحال هؤلاء أنهم عرفوا معنى الإيمان لكنهم لم تخالف بشاشته قلوبهم فتراجعوا عنه ورفضوا. وهذا حال كثير من أهل النفاق، يدخلون في الإسلام ظاهرا لكنهم في الباطن ليسوا من أهل. هؤلاء ماتوا على الكفر ولم يتوبوا إلى الله، فالله تعالى يخبر عن مصيرهم أنه لا يغفر لهم وأنه لا يهديهم سبيلا أي طريقة. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقوله تعالى ثم ازدادوا كفرا أي أنهم أمعنوا في الكفر وتمادوا في غيهم وضلالهم. وقد أخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن المرتد يستتاب ثلاثة، وقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فالإنسان إذا عرف الحق وتركه يعطى مهلة ثلاثة أيام لعله أن يرجع عن رجته، فإن رجع وإلا نفذ فيه حكم الإعتاب. بعد هذا قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. كلمة بشر تدل على ما يحصل للبشرة، وهي التي فيها الإحساس. الإحساس دائما يكون في البشرة، وهي تتأثر بما يحصل للإنسان من خير أو شر، فيقشعر جلده ويقف شعره وتتغير ملامحه، وهذه كلها في البشرة. فالله تعالى يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، والألم غاية الألم إنما هو في البشرة. الإلام الذي يقع على الإنسان مركز في بشرته، بينما ما وراء البشرة يكون أخف ألما. مثلا لو إنسان ضرب شخص فالألم يكون على البشرة، لكن لو أنه غرز فيه إبرة فإن شدة الألم عند أول الغلب، ثم بعد ذلك يكون الإحساس أقل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا خبر من الله تعالى، وهو يتضمن الوعيد في بيان حال أهل النفاق الذين يبلغون ما لا يبطنون، يتظاهرون لأهل الإسلام لأنهم منهم وهم في الحقيقة غيرهم. بشرهم بأن لهم عذاب، هذا العذاب صفته أنه مؤلم إيلام شديد، لأن لهم عذابا أليما. ما صفة هؤلاء المنافقين؟ يقول الله تعالى عنهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه الجملة ينبغي أن نقف عندها طويلا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم يوالون الكفار ويحبون الكفار ويعتقدون فيهم أنهم هم الأكمل والأعلى وأهل الفهم والمعرفة والقوة والعزة. أيبتغون عندهم العزة؟ استفهام إنكار وتوبيخ. أيبتغون العزة من الكافرين؟ هل يتصورون أنهم يحصلون على العزة من عند هؤلاء الكفرة؟ كلا، فإن العزة لله جميعا. كون هؤلاء المنافقين يطلبون العزة من الكافرين خطأ فادح وغلط جسيم، وهذا لا يتحقق لهم أبدا. لماذا؟ لأن العزة لله، وكل العزة لله تعالى، ليس للكافرين منها شيء. وحينئذ فظنوا هؤلاء المنافقين بأن عند الكافرين عزة غلط، لأن الكافرين ليس عندهم عزة، وإنما العزة لله جميعا، ليس للكافرين منها شيء. وقد جاء في سورة الجمعة في سورة المنافقون: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وجاء قوله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وهنا يقول فإن العزة لله جميعا. وهذا نوع من التعليم والتنبيه والتوجيه للمؤمنين أن ينتبهوا إذا كانوا يريدون العزة فيطلبونها ممن يملكها ولا يطلبونها من الكفرة. هذا مصيبتنا في هذا الزمن. وقضية الساعة حيث أن الناس يظنون أن القوة والغلبة والعزة والمكانة هو أن تكون مواليا للكافرين، إذا أن الإنسان أراد أي شيء لجأ إلى الكفار، يريد منهم النصر ويريد منهم المساعدة ويريد منهم التمكين في الأرض، ويتنازل عن شيء من دينه لأجل هؤلاء. والله تعالى يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن يفرح الكفار بأنك تتنازل عن شيء من دينك من أجل خاطرهم. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاملة غير المداهنة. يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، هذا من المدارات، وهذه لا بأس بها. أما المداهنة فإنها منقوصة وحرام. والمداهنة معناها أن تتنازل عن شيء من دينك لأجل هؤلاء، فهذا يعتبر نصرا لهم. أما المدارات فإنك تحافظ على دينك لكن لا تواجههم بالتقبيح مداراة لهم. وهذه القضايا يغلط فيها كثير من الناس في هذا الزمن. فينبغي للمؤمن أن يدرك أن عزته إنما هي في اللجوء إلى الله، لأنه الذي يملكها لا في اللجوء إلى غيره. إذا كان أحد معه حلوى ولا شيء يعطيني إياها أو تمرة يعني يحس بنقص جزاكم الله خير. نقول هل يبدو أخذت جرعة من الدواء وهل كانت أكثر من حاجة من الدواء البعض لكن خلاص تحلو أشكرك نجد فقوله تبارك وتعالى فإن العزة لله جميعا أي أن الله تبارك وتعالى هو الملك لها وهو العزيز ومن أسمائه العزيز أي أنه هو الغالب على أمره وهو الغالب على كل شيء وليس لأحد في هذه الأرض قوة تغلبه ومن ذلك الكفرة فهم خلق من خلق الله وإذا كانوا كذلك فإذا أردنا القوة والغلبة نلجأ إلى الله تبارك وتعالى الخالق للخلق ولا نلجأ إلى المخلوق الضعيف ولهذا يجب أن ينتبه لهذا كل إنسان أنه إذا أراد النصر والتمكين والقوة والغلبة أن يطلبها ممن يملكها وهو الله جل وعلا وفي هذا الزمن الذي يتكالب فيه الأعداء على أمة الإسلام من كل حدب وصوب يجب أن يلجأ المسلمون إلى ربهم جل وعلا ولا يلجأون إلى أعدائهم ويظنون أنهم إذا خالفوا أوامرهم أو تعليماتهم أن هذا الكافر سوف يسلبهم كل شيء وإنما يلجأون إلى الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأحزاب تحزبوا عليه واجتمعوا حول المدينة اليهود والمنافقون وقبائل العرب وأحاطوا بالمدينة فجاءتهم ريح عافية وكفأت قدورهم وطيرت متاعهم ففروا هاربين بالهواء الهواء الذي لا يستغنى عنه أي إنسان صار سببا في هزيمة هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة في أمن وأمان وهكذا يجب أن يكون الإنسان في كل أحواله ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه ومراقبا لأعماله وتصرفاته وحينئذ سيجد النصر والعزة والتمكين ثم نبه المولى جل وعلا على موضوع آخر قال جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذا ينبه إلى آية أخرى في سورة الأنعام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة وهو في حال رعد وهي قول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فكان المطلوب من المؤمنين إذا رأوا الكفار يخوضون في كلام الله تعالى أن يعرضوا إذا أعرضوا لا إثم عليهم وغفلوا عنهم فإنه لا إثم عليه. هنا قال إن لم تعرضوا عنهم فإنكم إذن مثلهم، نزل عليكم في الكتاب، يشير إلى آية الأنعام وهي مكية، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والمطلوب منكم الآن أن تغادروا المكان ولا تخوضوا معهم في هذا الحديث، وإلا صرتم مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهذا بيان لحال أهل النفاق أنهم كفار، وإن تظاهروا في الظاهر أمام المسلمين لأجل أن يعيشوا معهم ويكونوا محسوبين عليهم، إلا أنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وهذا نوع من التهديد والوعيد الشديد لهؤلاء المنافقين الذين لا يخلو منهم زمن، وأن المسلمين يجب أن يكونوا على حذر منهم لأنهم يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام لكنهم حقيقة هم من الكفار، بينما الكافر معروف بكفره وعداوته وظاهر أمره، لكن المنافق ليس أمره ظاهرا فهو يتظاهر بأنه من أهل الإيمان. فكما اشتركوا مع الكافرين في العقيدة وهي كفر الإسلام وأهله، فإنه يشتركون معهم في المآل والمأوى، وهو أنهم في جهنم جميعا نعوذ بالله من حاله. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس ومن شايعهم وأيدهم على عباد الله المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول إنسان عليه دين أقساط على سنوات، وجاء قبل موعد الأقساط وقال أدفع لك مقدما، من الأقساط تسمح 20% وتسامحني في الباقي، هل هذا جائز؟ نقول إذا وافق هذا الإنسان الدائم، إذا وافق على التنازل عن بعض حقه هذا يعتبر إسقاطا فمشي، إذا كان هذا برغبة من المدين في الدفع معجل ووافق على هذا الدائم فأرجو إن شاء الله أن هذا يقول السفر المرأة بدون محرم لا يجوز، فكيف تأتي الخادمة للعمل؟ نقول تأتي بمحرمها، إما أن تستخدم بها وأحد محارمها للعمل، أو أن يأتي محرمها بها ويوصلها ثم يعود. هذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يقول صليت مع رجل من جهة شماله وحاولت أن أقف عن يمينه وقال لي دعك، إذا كان هو الإمام ما يصلح أن تكون على شماله، لأن موقف الواحد من الإمام يكون على يمينه، يكون على يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، فإن الواحد يكون عن يمين الإمام. أما إذا كانوا اثنين يكونون وراءه، ولو كانوا عن يمينه وشماله صح، وإن كان الأولى أن يكونوا كلهم عن يمينه، لكن لا يتفحد عن شمال الإمام ويمينه خالي. يقول هل يمكن أن نرد المظالم في شكل هدايا؟ هذا يبدو أنه أخذ مالا من شخص ظلما بغير حق ويريد أن يعيده إليه، وهذا توبة ورجوع إلى الله، وهذا عمل خير وحسن، ولكنه يخشى أن ينفضح أمره، فهو يريد أن يعطيها لمالكها لكنها على صورة هدية، بحيث أنه لا يشعر بأنه قد غشه أو ظلمه فيما سبق، لئلا يتعكر صفو المودة بينهما نحو ذلك. فهذا أرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن هناك وسيلة أسهل من هذا في هذا الزمن، وهي أن يدخلها في حسابه لإنفاع الخير، إذا كان بحساب مثلا في مصرف من المصارف، فيرد هذا المال الذي أخذه من هذا المظلوم في حسابه لإنفاع الخير. يقول ما الذي ننتظره بعد قراءة دعاء الاستخارة؟ الإنسان إذا هم بأمر أو أراد أن يهم بأمر فإن السنة في حقه يعني يصلي ركعتين وغير الفريضة، وإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة، ومنه اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خير لي في عجل أمري أو أجل أمري ديني ومعاشي وعقل أمري فاغفره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شر لي في عجل أمري أو أجل أمري ديني ومعاشي وعقل أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واغفر لي الخير حيث كان ثم رضي إليه، وبعد ذلك ما تنشرح إليه نفسي أعمله، يعني يستمر في العمل المشوار الذي هو يريد، إن أجا إن حصل له موانع أو طالب يترك هذا الشيء. يقول صليت مع إمام وبقي لي ركعتين فأتممتهما بعد السلام، وأتى رجلين فصليا معي وأنا إمام، ما حكم ذلك؟ نقول صحيح. وهذه المسألة يطرحها بعض الفقهاء على أن الإنسان يتحول من مأموم إلى منفرد إلى إمام في صلاة واحدة، هل هذا جائز؟ قال الفقهاء رحمه الله نعم يجوز، فأنت صليت مع الإمام مأموم ولكنك مسبوق، ما صليت مع الإمام كل صلاة، فبعد سلام الإمام كنت منفردا، لما قمت تكمل جاء شخص وقال أريد أن أكمل معك، أريد أن أصلي معك، فوقف عن يمينك وصلت أنت الإمام وهو مأموم، فصلى معك ما بقي من صلاتك ثم سلمت أنت وقام هو وأتى لباقي صلاته. يقول بعض الناس يصلي ويصوم ولكنه في المجالس يشرب ويرتاب ويظلم نفسه والآخرين. على كل حال الصلاة والصيام هذه أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكذلك من أركان الإسلام الزكاة والحج، هذه أركان والبناء لا يقوم إلا على الأركان. أحيانا يصاحب هذا العمل فعل بعض المحرمات أو ترك لبعض الواجبات، فهذه يجب على الإنسان أن يتوب منها